السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للعلامة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع 41، معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. الأكابر الرواة عن الأصاغر عادة، يعني الغالب كما أشار إليه المصنف رحمه الله، أن الرواة يروي عنهم الأصغر عن الأكبر، وهذا عن من هو أكبر منه هذا، وهكذا إلى أن نصل إلى التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغالب. من لطائف الأسانيد أنه أحيانا يروي الكبير عن الصغير، فهذا نوع من علوم الحديث نسميه برواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الصغير، مثال ذلك مثلا أن ابن وهب مثلا معروف بالرواية عن الإمام مالك، وكل منهما إمام جليل، لكن لا شك أن إمامة الإمام مالك أعظم من إمامة ابن وهب رحمه الله من جهة، ومن جهة أخرى في السن طبعا لا إشكال في أن مالكا هو شيخه ومتقدم عليه. فإذا جاء في بعض الروايات رواية مالك عن ابن وهب، فهذا نسميه رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، ما فائدة معرفة هذا الفن أو العلم من علوم الحديث؟ من فوائده أن لا تجهل منزلتهما، لأن الشيخ عادة في الغالب أرفع منزلة من تلاميذه، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، أحيانا رب تلميذ فاق شيخه، وهذا يحصل يعني كثيرا، فإن كل العلماء الكبار كانوا تلاميذ لبعض المشايخ وقد فاقوا أكثرهم. لكن الأصل العام أن الشيخ ولو حتى بمجرد تقدم الطبقة في الحديث يكون أرفع من تلاميذه. طيب، فإذا انعكس الأمر فقد إما أن من لا يعرفه ما يظن التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، لأنه يرى هنا مثلا أن مالكا يروي عن ابن وهب فيظن أن ابن وهب هذا من مشايخ مالك، والواقع أنه من تلاميذه. هذا أمر. فإذا كان الشخص يعرفهما ربما أيضا ظن أن الإسناد فيه قلب، قال لعل هذا الإسناد صوابه، لعل صوابه ابن وهب عن مالك. لكن إذا عرف أن هناك رواية أكابر عن أصاغر، وأنه ربما يكون مالك استفاد حديثا لم يكن عنده من ابن وهب مثلا، كان هذا احتمالا لكون الإسناد على الصواب، فيبحث بعد ذلك وينظر في ذلك. فإذا كان أصلا يعلم أن مالك روى عنه، عرف أن هذا الإسناد صواب وليس خطأ، مع البحث طبعا بجمع الطرق وما إلى ذلك. أيضا من فوائده، إذا كان شخص لا يعرفهما أصلا، طبعا مالك وابن وهب في الغالب لا يخفي يعني على أحد من يمارس الحديث، لكن إذا كان مثلا غيرهما، فقد إذا كان الطالب مثلا مبتدئا أو كذا لا يعرف هذين، فقد يظن التلميذ شيخا والشيخ تلميذا بناء على الغالب من أن التلاميذ هم الذين يرون عن مشايخهم، أما المشايخ يرون عن تلاميذهم فهذا قليل. هذا معنى قول المصنف رحمه الله من الفائدة فيه. إذن بعض الفائدة هذه، قد أشرنا إلى فوائد أخرى، أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي في هذه الحالة التي نحن فيها. فلا يتوهم مثلا أن ابن وهب في المثال الذي ذكرناه أكبر من مالك أو أفضل، نظرا إلى أن الغالب كون المروي عنه كذلك، يعني الغالب أن أغلب أن المروي عنه أجل قدرا وأقدم سنا، فيجهل بذلك منزلتهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينزل الناس منازلهم، وابن ابن صلاح قال قد صح عن عائشة أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث ذكره مسلم في المقدمة، وذكره قالوا بصيغة التمريض. نصه كما نقل العراقي هنا، وقد ذكر عن عائشة أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود أيضا. ولكن هذا الإسناد، هذا الحديث في إسناده انقطاع، لأنه من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة. وميمون بن أبي شبيب، أبو داود نفسه بعد أن خرج هذا الحديث قال ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، ما قاله العراقي هنا. وميمون بل قال بعض العلماء لا يعرف له سماع عن الصحابة أصلا، وأنه يرسل عنهم، بل وبعضهم وصفه بالتدليس، فلهذا ضعف هذا الإسناد بالانقطاع. وأيضا له طريق أخرى رواه البيهقي في الأدب وغيره، يقال له الأدب ويقال له الآداب، المتقدمون ربما سموه الأدب، وفي المعاصرين يقال له الآداب، كتاب الآداب للبيهقي وغيره. رواه من طريق أخرى عن عائشة، وأيضا منقطعة وفيها جهالة إلى غير ذلك، وقد تعود إلى نفس الطريقة ما أشار إليه العراقي هنا. فبالتالي هذا الحديث في صحته نظر، كما قال، كما أشار إلى ذلك العراقي. قال ابن الصلاح: ثم إن ذلك، يعني رواية الأكابر عن الصغر، يقع على أضرب، أي على أنواع، من أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك. وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين. طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخ مالك، فإذا رويا عن مالك فهي من رواية الأكابر عن الأصغر. وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين، أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه. إذن هذا واحد من مشايخ الخطيب، روى عن الخطيب وهو في شبابه، فهذا من رواية الأكابر عن الأصغر، هذا واضح. أكبر سنا وأقدم طبقة مثل الزهري ويحيى بن سعيد، وما أكبر، أكبر سنا من مالك وأقدم طبقة، لأنهما من صغار التابعين ومالك من أتباع التابعين. طيب، هذا الضرب الأول. الضرب الثاني قال: ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب. يعني كأنه هنا يقول هو من رواية الأكابر عن الأصاغر قدرا لا سنا، وأنا في نفسي شيء من عد هذا في الأكابر من الأصاغر، لا أدري هل يعني يصح عده في الأكابر من الأصاغر، وإلا هكذا مصطلح الأكابر من الأصاغر سوف يتوسع جدا، كلما روى مثلا مالك عن تابعي ليس مشهورا بالعلم سنقول هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ففي نفسي شيء منه. نعم، الآن رجعت السخاوية فوجدته أيضا أقر هذا التقسيم، وقال هو كثير جدا، والظاهر أنه أن هذا يسمى الأكابر عن الصغر، يعني من باب الاستقصاء والتوسع. وأما إذا أطلق من رواية الأكابر عن الصغر، فيبدو لي والله أعلم أن المتبادر أكثر في استعمالهم هو أن يكون في السن والطبقة، لا في القدر فقط، لا في القدر فقط. أما أن نقول مالك عن عبد الله بن دينار من الأكابر عن الصغر، نعم يعني إذا توسعنا باعتبار أن عبد الله بن دينار شيخ. ما معنى شيخ؟ معناه مشهور برواية الحديث، لكنه ليس مثلا مشهورا بالفقه والعلم غير ذلك، الفتوى مثلا ليس، ولكنه معروف برواية الحديث، هو مولى ابن عمر، ومن رواة الصحيحين الأثبات المعروفين من صغار التابعين، على أساس أن ابن حجر عده من الرابعة. قال: ومنها أيضا طبعا، وقالوا أحمد وكمالك في رواية عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في روايتهما عن عبيد الله بن موسى في أشباه لذلك كثيرة. عبد الله بن موسى العبسي باذام من شيوخ البخاري وغيره، وهو متوفى قبلهما لعله سنة 11 و200 أو نحو ذلك، أو 13 و200 في هذه الحدود يعني. فهو قبل الإمام أحمد بنحو 30 عاما، وقريب منها إسحاق، فإن إسحاق مات قبل الإمام أحمد ب3 سنوات. ويندرج تحت هذا، ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا سنا وطبقة من جهة وقدرا من جهة. وعلى هذا عندنا 3 أقسام في السن والطبقة فقط، قال السخاوي وهما لتلازمهما كالشيء الواحد، يعني الغالب أن السن ملازم للطبقة، وإن كان قد يختلف أحيانا، قد يكون إنسان تأخر في طلب العلم فتنزل طبقته رغم علو سنه. يمثلون لهذا بصالح بن كيسان، روى عن الزهري وهو من تلاميذ الزهري، ويقولون هو أكبر منه، يقولون هو أكبر منه، مع أنه نعم قيل إنه أكبر منه سنا، ولكن هو من تلاميذه وهو من رواة الصحيحين معروف. قال ومنها إما أن يكون أكبر في القدر فقط أو في السن فقط أو فيهما جميعا. فيهما جميعا قال: وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، صوري بالصاد كأنها نسبة إلى صور، وكأنه يقول عبد الغني أجل من الصوري وأكبر منه سنا وطبقة. هو كرواية أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الخطيب. هذا يحتاج طبعا مسألة تقدير القدر، هذه يعني مسألة اجتهادية، هل الخطيب أجل أو البرقاني؟ ظاهر كلام المصلح هنا أن البرقاني أعظم قدرا من أبي بكر الخطيب. قال: وكرواية الخطيب عن أبي بكر بن أبي نصر بن ماكولة الأمير الذي يقال له الأمير صاحب كتاب الإكمال، ونظائر ذلك كثيرة. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيره من الصحابة عن كعب الأحبار. يدخل في هذا وفي هذا النوع الأخير رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين كرواية العبادلة الأربعة وغيرهم عن كعب الأحبار، وغالبا روايتهم عنه طبعا ليست في الحديث وإنما في الإسرائيليات وما إلى ذلك. فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن الصحابة أكبر من كعب قدرا وسنا وطبقة لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كذلك نفس الشيء، كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري يحيى بن سعيد القاضي عن مالك، وكعمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب معروف، لم يكن من التابعين وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، جمعهم عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتيب له، وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له أنه قال قال عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه 72 رجلا من التابعين والله أعلم. يقول مما يدخل في هذا رواية التابعي عن أتباع التابعين، مثله بمثال، مثال أول تقدم رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك فهما من التابعين وهو من أتباع التابعين، وكرواية عدد كبير من التابعين عن عمرو بن شعيب، فعمرو بن شعيب على ما ذكر المصنف ليس بتابعي وروى عنه جماعة من التابعين، قال إنه أوصلهم عبد الغني إلى 20 نفسا، أكثر من 20 نفسا، واعترض عليه العراقي بأن عبد الغني عد منهم 40 إلا واحدا، يعني 39 تابعيا، وأضاف إليهم العراقي حتى بلغوا أكثر من 50 روى عنه. وقد ذكر المصنف بعد ذلك عن الطبسي أنهم أكثر من 79، يعني أكثر من 70 بضعة وسبعين. ولكن بعض المحققين لكتاب العراقي تعقب عليه بأن ليس كل من ذكرهم من التابعين حقيقة، وإنما وقعت لهم رواية عن الصحابة، وهذا لا يدل على أنهم من التابعين لأنه قد يكون فيها إرسال أو انقطاع، فهذا ليس الكلام، هذا ليس بمحرر، ليس بمحرر، لأنه ليس كل من ذكر هنا تابعيا، ليس كل من ذكر هنا تابعيا، بل بعضهم فقط له رواية عن الصحابة، وهذا لا يدل على أنه من التابعين، فقد يكون من أتباع التابعين ويرسل عن بعض الصحابة. فقال هو العراقي يتتبع هنا ما ذكره المزي في تهذيب الكمال من الرواة عن الراوي، وهذا ليس المحرر، فإن المزي لم يلتزم ألا يذكر إلا من سمع منه، بل إن المزي أحيانا كما ذكر المحقق وكما هو مشاهد في كتابه أنه ربما قال ومن شيوخ فلان، مثلا روى عن، يقول فلان وفلان وفلان، حتى لا يقول من شيوخي، يقول روى عن فلان وفلان وفلان، وقد يكون بعض هذا منقطعا، بل إن المزي نفسه أحيانا يقول مرسل، يعني هذا ليس لم يسمع منه. فإذا لا يصح الاعتماد على ما يذكره المزي على أنه سمع من هؤلاء. ويقول العراقي تبعه هنا هكذا من غير تحرير، وهذا الكلام غير محرر، فإن يعني وبالتالي هذا العدد كان قد يكون أقل. هذا اعتراض. الاعتراض الآخر أن أصل المسألة وهي أن عمرو بن شعيب ليس بتابعي ليس بمسلم، اعترض عليه العراقي وقال عمرو بن شعيب سمع من بعض الصحابة، فإنه سمع من زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الربيع بنت معوذ، وهما صحابيتان، والعهد عليه، ما رجعت يعني الحديث، لكن هو يقول عمرو بن شعيب سمع، لم يقل روى، سمع منهما. وعلى هذا أصلا المسألة عمرو بن شعيب من التابعين، لكن قد تظل المسألة من رواية الأكابر عن أصاغر، لأنهم ذكروا تابعين أكبر من عمرو، لا شك فيهم يعني أنهم أكبر من عمرو، لكن المسألة في كوني أنها من رواية التابعي عن تابع التابعي، فلا يصح هذا التمثيل، لأن عمرو بن شعيب على هذا هو من صغار التابعين. وأظن الحافظ ابن حجر في التقريب عده من الخامسة، وهذا يؤيد هذا يعني أنه تابعي صغير وليس من أتباع التابعين. وقد ذكر العراقي الأسماء مرتبة على المعجم، سواء من ذكره عبد الغني أو من زاده عليه من كلام المزي، كله مذكور في كتاب التقييد والإيضاح، يمكنكم الرجوع إليه. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: النوع الثاني والأربعون، معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. المتقاربون في السن والإسناد، هذا تعريف الأقران، إذا تقاربوا في السن وفي الإسناد، وأصلا يلزم من التقارب في السن التقارب في الإسناد غالبا لا دائما، كما مثلنا آنفا بصالح بن كيسان، فإنه أكبر من الزهري وأنزل إسنادا منه لأنه كأنه تأخر في طلب علم أو نحو ذلك، فإذا ليس بلازم، لكن الغالب أن السن والإسناد من اشتركوا في السن والإسناد فهما من الأقران، أو فهم من الأقران وأهل طبقة واحدة. فهؤلاء إذا روى أحدهما عن الآخر والآخر لم يروي عنه يسمى برواية، أي قرن يروي عن قرنه فهذا نسميه رواية أقران، لكن إذا كان كل من القرينين روى عن الآخر فهذا نسميه مدبجا. ولهذا قال هو في العنوان: معرفة المدبج وما عدا من رواية الأقران بعض من بعض، كأنه يقول إذا روى كل، كما قال البيقوني هناك: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فأعرفه حقا وانتخي. إذا كان كل منهما، مثلا عائشة روت عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن عائشة، هذان قرينان وكل منهما روى عن آخر فهذا مدبج. أما إذا كان مثل ما قيل في زهير وزائدة، أحدهما روى عن الآخر والآخر لم يروي عنه، هذا نسميه رواية أقران ولا نسميه مدبجا. وأريد أن أنبه على شيء مهم، أن هذا وصف للرواية في الجملة، الله أعلم، الذي يظهر أنه وصف للرواية في الجملة وليس وصفا لحديث معين. يعني بعض الناس، حتى بعض الشراح البيقونية، وقع في هذا الوهم في ظني أنه يقول مدبج هو الحديث الذي رواه كل من قرين عن الآخر، هذا ليس صحيحا وليس دقيقا وليس منطقيا أصلا. ليس المقصود أن نفس الحديث زيد يروي عن عمرو وعمرو يروي عن زيد، لا، المقصود أنه في الجملة وقعت رواية لزيد عن عمرو وعمرو عن زيد، وكلامهم يدل على هذا ما سيأتي. طيب، قال: اعلم أن رواية وربما اكتفى الحاكم فيه بالتقارب في الإسناد ولا إن لم يوجد التقارب في السن، وهذا يكفي، الطبقة أهم من الإسناد من السن، إذا كان سنهما متفاوتا ولكنهما قرينان في الحديث فهذا هو الذي يهمنا، إذا كانت طبقتهما في الحديث متقاربة أو متحدة فهما قرينان في الحديث وإن كان بينهما في العمر فرق. قال: اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر كما ذكرنا، مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزعي ورواية الأوزعي عن مالك، وفي أتباع الأتباع وبعضهم يسميهم بتبع الأتباع أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا، يعني يقول لك هذا هو المثال الصحيح، ثم ذكر مثالا غير مرضي ما هو. قال: وذكر الحاكم في هذا، أي في أتباع الأتباع، رواية أحمد ابن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. لماذا يعني ليس بمرضي؟ لأن عبد الرزاق هو شيخ لأحمد، فبالتالي هذا يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، وليس من رواية ليس من المدبج، لأنهم اشترطوا في المدبج أن يكونا قرينين. طبعا هناك شيء مهم، وهو أن العراقي اعترض على اشتراط أن يكونا قرينين لكونه مدبجا، وهذه معلومة نفيسة. قال: أصلا أول من ألف في المدبج، يعني أول من سماه بهذا الاسم وألف فيه، هو الدارقطني، تمام؟ والحاكم أصلا ذكره تابعا فيه للدارقطني، لأنه قال في كتابه علوم الحديث، قلت آنفا، نعم وهكذا قال يعني، وبعضهم يسميه معرفة علوم الحديث، فإنه قال في علوم الحديث في النوع 46 منه، أي الحاكم: رواية الأقران، وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما وهو على 3 أجناس. يعني ابن الصلاح تابع للحاكم، ماذا قال في الحاكم؟ قال: فالجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا المدبج. قال العراقي، قال الحاكم يقصد ببعض مشايخه الدارقطني، لأن الدارقطني شيخ للحاكم، وهو الذي أول من سماه بذلك فيما يعلم العراقي، وهو صنف فيه كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، ويقول العراقي: وعندي به نسخة صحيحة. طيب، فنرجع إلى كلام الحاكم، قال: الذي سماه بعض مشايخنا المدبج هو أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج، انتهى. إذن نلاحظ أن الحاكم وتبعه ابن الصلاح خصان مدبج بالقرينين. هو العراقي ما هو استدراكه؟ يقول: أصلا هذا النوع سماه وألف فيه أول شخص الدارقطني فيما يعلم، ثم بعد ذلك جاء الحاكم فتبعه وهو شيء تلميذه، وابن الصلاح تبع الحاكم، لكن صاحب النوع الأصلي الذي بدأ به أصلا لم يخصه بالقرينين، فيذكر فيه رواية. إذا كان واحد من الأكابر عن الأصاغر، يعني تعريفه عند الدارقطني هو أن يروي كل من الراويين عن الآخر مطلقا، سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، واضح؟ يعني لا يتقيد، حتى لو أن تلميذا روى عن شيخه وشيخه روى عنه، هذا يدخله هو في المدبج. ولهذا هو مثل بعبد الرزاق عن أحمد وأحمد عن عبد الرزاق، فجاء الحاكم فنقله، لكن قد يشكل على الحاكم، لأن الحاكم يشترط أن يكونا قرينين، لكن يقول صاحب العلم الأصلي وهو الدارقطني لم يشترط فيهما كونهما قرينين، وإنما اشترط ذلك الحاكم وتبعه ابن الصلاح. فإذا تعريف البيقوني هذا ماشي على اختيار الحاكم وابن الصلاح، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج. وأما على قول الدارقطني فكل راويين حتى لو كان أحدهما أكبر من الآخر أو كانا قرينين كله يدخل عنده في المدبج، ولهذا ذكر في رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، وهكذا سعد بن عبادة عنه صلى الله عليه وسلم والعكس. وذكر فيه أيضا رواية عمر عن كعب الأحبار والعكس، ورواية ابن مسعود عن زر تلميذه والعكس، ورواية ابن عمر عن عطية العوفي وبكر المزني التابعيين والعكس، ورواية ابن عباس عن عمرو بن دينار وابي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة والعكس، ورواية أبي سعيد الخدري عن أبي نضرة تلميذه اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، وابن قطعة يمكن نسيت الآن، ورواية أبي نضرة عنه، ورواية أنس عن بكر المزني، ورواية بكر عنه، وهكذا ذكر أمثلة كثيرة جدا لهذا، يعني معظمها يعني كثير منها من رواية الأكابر عن الصغر والعكس. فتلخص لنا أن المدبج عند الدارقطني رواية كل من الراويين عن آخر، لا بقيد كونهما قرينين بل مطلقا. والمدبج عند الحاكم وابن الصلاح يختص بكونهما قرينين، وما سوى ذلك يقال له رواية أقران، عفوا ما سوى ذلك يدخل في رواية الأكابر عن الأصغر إذا كان الكبير هو الذي روى عن الصغير. وإذا روى واحد من القرينين عن الآخر والآخر لم يروي عنه فهو ما أشار إليه بقوله ومنها غير المدبج. طبعا إذن على هذا مثال أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد على قول الدارقطني يصح دخله في هذا، أما على قول الحاكم بن الصلاح فلا يصح. ومنها غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثلة كثيرة الله أعلم. يقول مثال رواية الأقران التي ليست من المدبج لأن واحدا منهما روى عن الآخر والآخر لم يروي عنه، أن مسعرا أن سليمان روى عن مسعر ولا نعلم مسعرا روى عن سليمان، لكن استدركوا عليه، استدرك عليه العراقي بأن رواية مسعر عن سليمان موجودة وقد ذكرها الدارقطني في كتابه المدبج بناء على ذكر العراقي أنه يروي عنه. وذكر أمثلة كثيرة قال كلها لا تصح إلا مثال واحد، إلا مثالا واحدا وهو رواية زائد بن قدامة عن زهير، ولا يعرف لزهير رواية عن زائد، هذا لم يستدرك عليه، فلعله هو المثال الأصح، وأظن هو الذي ذكره صاحب التقريرات السنية هناك في كتابه أن زائد بن قدامة روى عن زهير بن معاوية أبي خيثم الكبير ولم يعلم لزهير رواية عن زائدة، فهذا المثال أصح. نختم بهذا النوع سريعا، يعني لا نريد أن نطيل فيه، وهو الإخوة والأخوات. قال النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي، هو النسائي ينسب إليه النسائي والنسوي، وأبو العباس السراج وغيرهم. يعني معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، فنقول مثلا هؤلاء أخوان أو ثلاثة إخوة أو أربعة إخوة أو خمسة إخوة أو ستة إخوة أو سبعة إخوة أو أكثر من العلماء أو من الرواة، ومن هذا من علوم الحديث التي أفردها بعض علماء الحديث بالتصنيف كابن المديني والنسائي وغيرهما. طيب الآن سيقتصر على مثال للأخوين للثلاثة للأربعة قال فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود هما أخوان. عتبة بن مسعود هذا هو الذي من ذريته عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي هو الهذلي الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة، هذا حفيد عتبة، هذا عتبة أخي عبد الله بن مسعود، وأيضا من ذريته لعله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الواعظ المعروف. وزيد قال أيضا من أمثلة أخوين ذكر قال زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت، زيد بن ثابت صحابي معروف وأخوه يزيد أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان، قد جاء في الحديث أسلم الناس وآمن ابن العاص أو نحو ذلك. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود، وهزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. اعترض على المصنف بأن أرقم هو أخو هزيل وهو واحد فقط وليس اثنين بهذا الاسم، وإنما أرقم وهزيل أخوان وعمرو بن شرحبيل ليس أخا لهما، وقد قيل إنه أخ لهما والصواب أنه ليس أخا لهما. قالوا من أمثلة ثلاثة الإخوة، الآن انتهينا من أمثلة الأخوين، ومن أمثلة ثلاثة الإخوة هل تدخل على الثاني هكذا أو عليهما؟ سهل وعباد وعثمان بن حنيف إخوة ثلاثة من الصحابة، سهل بن حنيف وعباد بن حنيف وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بن شعيب، يعني عمرو بن شعيب هذا هو المشهور، وعمر بن شعيب أخوه وشعيب بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السمان الزيات، أبو صالح السمان الزيات معروف هذا التابع الجليل، يقول لك له أربعة أبناء إخوة، سهيل ابن أبي صالح السمان الزيات، وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد، وله رواية لعله في صحيح مسلم إذا لم أهم، ومحمد وصالح، صالح ابن أبي صالح ومحمد ابن أبي صالح وعباد ابن أبي صالح وسهيل ابن أبي صالح، وأشهرهم سهيل طبعا، وله رواية كثيرة يعني. وعن أمثلة ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول: آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة تحدثوا عن آخرهم، يعني كلهم حدثوا. وقد استطرد يعني استدرك عليه، قيل إنهم عشرة حدث منهم ستة، وقيل نعم قيل حدث منهم ستة، وإلا فهم عشرة وزادوا عليهم عددا منهم، بعضهم زاد يعني أسماء أخرى مثل مخلد ابن عيينة وأحمد ابن عيينة. طيب، ومثال قال رحمه الله: ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، ونقلت من كتابي بخط الدارقطني فيما أحسب، وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نروي من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة: محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. نلاحظ أن المذكورين ستة كما ذكر بعض المحققين، لكن هذا فيه خلاف في النسخ، ففي بعض النسخ ليس فيها ذكر خالد بن سيرين، وعلى هذا يستقيم أنهم خمسة. وأيضا هذا استدرك عليه، فقد قيل إنهم عشرة: أنس وخالد ومحمد ومعبد ويحيى وحفصة وسودة وعمرة وكريمة وأم سليم. لكن المشهور أنهم ستة كما ذكر، والسابع هذا خالد ذكره بعد ذلك كما على نسخة إيش؟ خالد بن سيرين، وهذا يؤيد أن هذه النسخة صحيحة، لأن العراقية دافع عن ابن الصلاح بأنه ذكر خالد بن سيرين. وأيضا العراق استدرك بأن ليس بصواب أن حفصة هي أصغرهم، بل أصغرهم أنس بن سيرين، أنس بن سيرين. قال ابن الصلاح: قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذه غريبة عايا بها بعضهم، يعني ألغز بها بعضهم، فقال: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، يعني في حديث واحد. لاحظ، محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، فيكون إيش؟ ثلاثة في نسق روى حديثا واحدا. ومثال السبعة النعمان بن مقر وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لهم لم يسمى لنا بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم، وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. العراقي ذكر أنه قد سمي سابع وثامن وتاسع، وهم نعيم بن مقرن وضرار بن مقرن وعبد الله بن مقرن، لأن ابن الصلاح قال: ما سمي لنا السابع، فقال: بل سمي سابع وثامن وتاسع، وهم نعيم بن مقرن وضرار بن مقرن وعبد الله بن مقرن، ثم ذكر كل واحد منهم أين ذكر، وهذا يدل على أنهم أكثر من سبعة، بل قال الطبري إنهم كانوا عشرة، وإنما قال العراقي وإنما اشتهر كونهم سبعة لأن مسلما روى في حديث سويد بن مقرن في الصحيح أنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. لكن هذا محتمل، يعني يحتمل أنهم هم السبعة الذين كانوا في بيت واحد تخدمهم مثلا، وبعضهم تزوج، أو يحتمل غير ذلك. هو قال العراقي يحتمل أن من أطلق كونهم سبعة أراد من هاجر منهم، يعني هاجر، قيل إنه إلى غير ذلك يعني من هذا الكلام، لكن المهم أنهم قيل إنهم أكثر من ذلك. وأما كونهم انفردوا بمكرمة أنهم سبعة هاجروا فاستدرك عليه ابن العراقي أيضا، فإن أولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم هاجر إلى الحبشة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم ابن إسحاق 7، مع أنه لم يذكر 2، ويقول العراقي تتبعتهم فوجدتهم 9. وعلى هذا فهذه المنقبة قد شاركهم فيها غيرهم. وقيل طيب، قال ابن الصلاح: وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم، ولم نطول بما زاد على 7 لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا ها هنا، والله أعلم. يعني قال قد يذكر من هم أكثر من 7، لكن ما ذكرناه يكفي بالنسبة لما أردناه ها هنا. والعراقي ذكر يعني مثال 8 من الصحابة ومن التابعين، ومثال 9، ومثال 10 أولاد العباس الذكور، وله أبيات مشهورة في هذا: كان العاشر يسمى تماما فقال: تموا بتمام فصاروا 10، يا ربي فاجعلهم كراما بررة، واجعل لهم ذكرا وأنمي الثمرة. وكان له 3 بنات، وعلى هذا فيكون هذا مساء، إذا ضممت البنات يصير مثالا لل13، ومثل لل12 ولل13 على ما تقدم، ولل14. وقال: أكثر ما وقفت عليه مسمى من الإخوة والأخوات من أولاد المشهورين أولاد سعد بن أبي وقاص، سمى له ابن الجوزي 35 ولدا. وقد روى عنه من أولاده في الكتب 6 أو بعضها إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وعائشة. وهذا يذكر عند قوله صلى الله عليه وسلم لما قال: إنك أنتذر ورثتك عالة، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكان له بنت واحدة بعد ذلك، ثم رزق ما رزق من الأولاد الكثيرين جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، قد حقق الله ذلك. قال وقد العراقي: وقد كان أولاد أنس بن مالك يزيدون على 100، وسمي لنا ممن روى عنه من أولاده لصلبه 10، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم أكثر ماله وولده. وأذكر أنا والله أعلم أنه ذكر عن المهلب بن أبي صفرة تابعي المعروف في قتال الخوارج الشجاع الكريم هذا، أو الذي يعني أولاده فيه، أظن أنهم ذكروا 300 من أولادي. هذا يدل يعني على ما كان عليه بعض السلف من يعني الحرص على تكثير الذرية. نختم بفاكهة الدرس المعتادة، وهي قراءة يعني أبيات العراقي التي تلخص لنا وتلم لنا شعر هذه الأبواب، تختصرها وتعطينا الزبدة. قال العراقي رحمه الله في هذه الأبواب 3 التي قرأناها أو الأنواع: الأكابر عن الأصاغر، وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة وسن نوف القدر أو فيهما، ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعب فقط، هكذا. رواية الأقران، والقرنا من استووا في السند والسن غالبا وقسمين اعددي مدبجا، وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيرهم فراد فذ، يعني قسم يروي كل منهم عن آخر وقسم يروي واحد منهما فقط عن الآخر. الإخوة والأخوات، وأفرد الإخوة بالتصنيف فذو 3 بنو حنيف، 4 أبوهم السمان وخمسة أجلهم سفيان، 4 5 5 و6 6 نحو بني سيرين، واجتمعوا 3 يروون، و7 7 بنو مقرن وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، والأخوان جملة كعتبة أخي ابن مسعود هما ذو صحبتي. ثم توقف عند رواية الآباء عن الأبناء وعكس، ويعني يتكلم عن عكسه إن شاء الله في يأتينا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.